فيه نوع فسحة، ولا يبيعون برخص $1000 ما أدري إيش في بعض، ها؟ ولم يكن جهاد فيه، مع أن 28 موضوعها الجهاد. سهل، راجع الفتاوى الجزء 28 وتشوف. نعم. قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، لم يبين هنا هذا العذاب الذي على المحصنات وهن الحرائر الذي نصفه على الإماء، ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد 100 بقوله. هذا مجمل، مجمل يشمل الجلد ويشمل الرجم، لكن الجلد يمكن تنصيفه وتطبيقه والرجم لا يمكن. نعم. ولكنه بين في موضع آخر أنه جلد 100 بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والتغريب يتنصف، تغريب بدل من أن تغرب سنة الحرة، الأصل أن تغرب الأمة نصف سنة، لكن قالوا إن التغريب إضرار بسيدها، إضرار بسيدها، وإذا غربت الأمة تعرضت له، مع أنه الآن كل شيء عرضة، فتغرب وتترك في بلد، لكن بعضهم يقول تسجن في البلد الثاني وتحفظ سواء كانت حرة أو أمة من يتنصف لها العذاب، والأمور تغيرت واختلفت، والظروف لا شك أن لها أحكامها. شلون يدفع؟ لا، هل هي تغرب ولا ما تغرب؟ هذا كلام. يقيم عليها فليجد الحد ولا يسرب عليها. مثل الحرة يقام عليها الحد وتغرب سنة، يعني مقتضى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أن الحد عليها والتغريب، مثل ما جعل الله للحرائر سبيلا، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد رجل، جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. نعم. فيعلم منه أن على الأمة الزانية 50 جلدة، ويلحق بها العبد الزاني فيجلد 50 قياسا على الأمة لعدم الفارق، وهذا من باب التخصيص بالقياس. نعم. فعموم الزانية مخصوص بنص قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وعموم الزاني مخصوص بالقياس على المنصوص، لأنه لا فارق البتة بين الحرة والأمة إلا الرق، فعلم منه أن أنه سبب تشطير الجلد، فأجري في العبد لاتصافه بالرق الذي هو مناط تشطير الجلد. وهذه الآية عند الأصوليين من أمثلة تخصيص عموم النص بالقياس، بناء على أن نوع تنقيح المناط المعروف بإلغاء الفارق يسمى قياسا، والخلاف في كونه قياسا معروف في الأصول. أما الرجم فمعلوم. شو يعني من عموم العلة؟ يشمل عموم العلة. نعم. شو سواء قلنا بعموم العلة أو قياس من ما لا فارق، لا يفرق من حيث الواقع، ما يفرق. نعم. أما قلنا إن يتناول العبد عموم العلة هو متناول بالنص للعلة المنصوصة، نعم، فالحكم واحد. يعني مثل ما يقال في أهل الكتاب هل هم مشركون أو لا، وهل نحتاج إلى تخصيصهم من ولا تنكح المشركات أو لا نحتاج، إذا احتاجنا فالمخصص موجود، وإن لم نحتاج ولم نقل وقلنا إنهم لا يقال لهم مشركون وإنما يقال فيهم شرك ما احتاجنا إلى تخصيص. المقصود أنهم كفار بالإجماع، ومن شك في كفرهم عند أهل العلم كفر، بعضهم ينقل الإجماع على كفره، من شك في كفره، مع أن الأقوال كثيرة الآن في وسائل الإعلام وأنهم أهل الكتاب وأنهم مؤمنون وأنهم كذا، الله المستعان. نعم. أما الرجم فمعلوم أنه لا يتشطر، فلم يدخل في المراد بالآية. تنبيه: قد علمت مما تقدم أن التحقيق في معنى أحصن أن المراد به تزوج، وذلك هو معناه على كلتا القراءتين، قراءته بالبناء للفاعل والمفعول، خلافا لما اختاره ابن جرير من أن معنى قراءة أحصن بفتح الهمزة والصاد مبنيا للفاعل أسلم، وأن معنى أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا للمفعول زوج. وعليه فيفهم من مفهوم الشرط في قوله فإذا أحصن الآية أن الأمة التي لم تتزوج لا حد عليها إذا زنت، لأنه تعالى علق حدها في الآية بالإحصان. وتمسك بمفهوم هذه الآية ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي في رواية، فقالوا لا حد على مملوكة حتى تتزوج. والجواب عن هذا والله أعلم أن مفهوم هذه الآية فيه إجمال، وقد بينته السنة الصحيحة، وإيضاحه أن تعليق جلد الخمسين المذكور في الآية على إحصان الأمة يفهم منه أن الأمة التي لم تحصن ليست كذلك فقط، فيحتمل أنها لا تجلد، ويحتمل أنها تجلد أكثر من ذلك أو أقل، أو ترجم إلى غير ذلك من المحتملات. ولكن السنة الصحيحة دلت على أن غير المحصنة من الإماء كذلك، لا فرق بينها وبين المحصنة. والحكمة في التعبير بخصوص يعني لما امتنع الرجم بقي ما دونه هو الجلد، وإذا حدت غير المحصنة، ولا شك أن وصف الإحصان مؤثر، إذا حدت غير المحصنة فمن باب أولى أن تحد المحصنة. والنص الحديث سيأتي نص. إذا زنت الأمة ولم تحصن، الحديث الصحيح. نعم، واضح الحديث، نص في محل النزاع. نعم. والحكمة في التعبير بخصوص المحصنة دفع توهم أنها ترجم كالحرة، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة، نعم، عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. والسؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، فكأنه قال إن زنت ولم تحصن فاجلدوها. نعم. ثم بيعوها ولو بظهير، قال يعني حبل مضفور يعني مجدول. نعم. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة،

الآية على القراءات الثلاث معناه أنهم يتمنون أن يستووا بالأرض فيكونوا ترابا مثلها على أظهر الأقوال. أحد يستحضر هذه القراءات الثلاث؟ تسوى. نعم نعم نعم. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا بين في موضع آخر أن عدم الكتم المذكور هنا إنما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرجلهم بكل ما عملوا عند الختم على أفواههم إذا أنكروا شركهم ومعاصيهم. وهو قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فلا يتنافى قوله ولا يكتمون الله حديثا مع قوله عنهم والله ربنا ما كنا مشركين وقوله عنهم أيضا ما كنا نعمل من سوء وقوله عنهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا للبيان الذي ذكرنا والعلم عند الله تعالى. يعني يحمل هذا على حال وهذا على حال. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني كما قال ابن عباس إنها مواقف. نعم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بين تعالى في هذه الآية زوال السكر بأنه هو أن يثوب للسكران عقله حتى يعلم معنى الكلام الذي يصدر منه بقوله حتى تعلموا ما تقولون. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الآية ذكر في هذه الآية الحديث لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر. ونص العلماء على أن نفي القبول المراد به نفي الثواب المرتب على هذه الصلاة، ولم يقولوا بأن نفي القبول نفي للصحة، لأنه قد يكون في جوفه خمر ومع ذلك يعلم ما يقول. السكران إذا علم الغاية حتى تعلم، يعني حتى يرتفع الأثر. نعم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب مع اشترائهم الضلالة يريدون إضلال المسلمين أيضا. وذكر في موضع آخر أنهم كثير وأنهم يتمنون ردة المسلمين، وأن السبب الحامل لهم على ذلك إنما هو الحسد، وأنهم ما صدر منهم ذلك إلا بعد معرفتهم الحق. وهو قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وذكر في موضع آخر أن هذا الإضلال الذي يتمنونه للمسلمين لا يقع من المسلمين وإنما يقع منهم، أعني المتمنين الضلال للمسلمين. وهو قوله ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت لم يبين هنا كيفية لعنه لأصحاب السبت، ولكنه بين في غير هذا الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة، ومن مسخه الله قردا غضبا عليه فهو ملعون بلا شك. وذلك قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه عليه في قوله: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية كما قاله الألوسي في تفسيره وهو ظاهر. وقد عطف الشيء على نفسه أو لموافقه في المعنى للاختلاف في اللفظ، فألفى قولها كذبا ومينا، لا يقتضي العطف المغايرة في كل سياق. نعم. واللعنة في اللغة الطرد والإبعاد، والرجل الذي طرده قومه وأبعدوه لجناياته تقول له العرب: رجل لعين. ومنه قول الشاعر: لعين بمعنى مفعول، يعني ملعون، نسأل الله العافية. نعم. ومنه قول الشاعر: ذعرت به القطاء ونفي ذعرت به القطاء ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. وفي اصطلاح الشرع اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد. ومسخ القلوب كما يقرر أهل العلم أعظم من مسخ الأبدان. كثير من الناس، نسأل الله العافية ونسأل الله لا يجعلنا منهم، ممسوخ القلب هو لا يدري ولا يشعر. ذكر ابن القيم في غاثة اللهفان: في آخر الزمان يذهب الرجلان إلى معصية، يذهب الرجلان إلى معصية، فيمسخ أحدهما قردا ويمضي الثاني إلى معصيته. يعني ما يقول: الحمد لله أني سلمت، ويرجع عن معصيته. هذا ممسوخ القلب، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا